بسم الله الرحمن الرحيم. سأموت. ما يكفي الوقت أن تصلني إلى المستشفى. فجأة جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تلك هي الحقيقة المرة التي سيواجهها كل مخلوق. حقيقة. والله ستموت. حقيقة. غير ذكر الموت، إذا ذكر بالموت قال يا أخي غير الموضوع، فهل الله ولا فالك يظن أنه سيخلد في هذه الدنيا، ما يريد أن يتذكر، ما يريد أن يسمع شيء عن الموت، يخاف، يظن أنه سيخلد. هدى حاد الغمات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرع قبل الفوات. إنها رسالة إلى الذين يتمتعون بالشهوات، عش ما بدلت، اسمع أغاني، انظر إلى أفلام مسلسلات، اصنع ما شئت في رصد في طلبك، والله ستأتي اللحظة ستنقضي أنت وشهواتك. إلى كم ذات عامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت غارق في بحار الشهوات. من يلم قلبك أصلا بالنواهي والعبار، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات، عن أخيه قيل مات. يا ويلها أين تذهبون بها؟ يا صراخ، والله لو سمعوا صراخه لرموا بجنازته، ولكنهم ما يسمعون إلا أن الله يسمع. لا تقدموها، لأن الحفرة التي ستظلم عليه وسيضيق عليه القبر. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لوحدك تعيش بين الديدان ينهشون في جسدك له، وستصرخ وأنت تسمع قرع نعالهم بعد أن دفنوه. أين تذهبون؟ يا فلان ابن فلان، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قم للعرض على الله يا غافل، اليوم يقف بين يديك، والله ستوقف، والله ستوقف. سؤال: لماذا تركت الصلاة؟ ما هو العذر؟ سؤال: لماذا نظرت إلى الأفلام؟ ما هو العذر؟ سؤال: لماذا سمعت الأغاني؟ سؤال: سيدقق معك في كل حرف سمعته حرام يا عبد الله. أكرمها واطلب الغفران ممن ترتجي منه الهباء. اليوم تعلنها توبة، أعلنها لا عودة بعد اليوم. يا نفس توبي فإن الموت قد حال. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم يا غافل لفضيلة الشيخ يحيى الجنة. الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة، وكثر به ظهور الأكاثرة، وقصر به آمال القياصرة، الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة، حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا، واتخذوا من دونه حجابا وسترا، وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء، واستأثر باستحقاق البقاء، جعل الموت مخلصا للأسبياء وموعدا في حقهم للقاء، وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله سبق بالآجال علمه ونفذت فيها إرادته. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لقد كنت في غفلة من هذا، إنه مقطع من آيات عظيمة في سورة عظيمة تهز الجبال قبل القلوب، إنها سورة القاف. تلك السورة التي تحكي حال الإنسان وتحكي مآله ومصيره، تحكي رحلته في هذه الدنيا الفانية إلى دار الآخرة الباقية. إن هذه الآيات رسالة إلى كل من اغتر بهذه الدنيا الغرارة. إن هذه الآيات رسالة إلى من ألهته الشهوات. إنها رسالة إلى من تمتع بالآثام والمنكرات. إنها رسالة إلى من تلذذ بالفواحش والخطيئات. إنها رسالة إليك أنت أيها الفتاة، يا من ركضت خلف الأزياء والموضات، يا من تلطخت بكثرة الشباب والمعاكسات. اسمعوها اسمعوها، علها أن تحرك القلوب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق. الكل سيموت، الصالحون الفجار، الحكام، المحكومون، الفقراء، الأغنياء، الكل سوف يرحل من هذه الدنيا. بنى أحد الخلفاء قصرا عظيما، وأخذ يتباهى بهذا القصر وبجماله وبما عد فيه، وأنفق من أمواله، وأخذ الناس يتفرجون على هذا القصر، وكله سرور وفرح بما أعطاه الله من مال ومن جاه وسلطان. حتى جاء شاعر، جاء أحد الشعراء، ولكنه شاعر الزهد، شاعر الآخرة وليس شاعر الدنيا، إنه أبو العتاهية. فلما رآه الخليفة استبشر به وسأله: ما رأيك بهذه القصور وهذه الأموال؟ يريد أن يمتدحه، وهكذا هم حال الشعراء، يريد أن يمدح قصوره وأمواله بشعره. فسأله: ما رأيك؟ ما تقول في هذا القصر وهذا الجاه؟ فقال أبو العتاهية، والخليفة جلس يستمع يظنه ثناء ومدح، قال له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. يقول: عش سنين ما بدا لك سالما، يأتي ما تريد، تأمر بأوامر مع الغدو والبكور، تمتع عش ما بدا لك في هذا الجاه والسلطان، فإنك في سرور وجاه وعظمة وعزة. قال ثم ماذا؟ وكله فرح. ثم ماذا؟ والخليفة مستبشر مسرور بهذا المدح والسلام، يمدح يقول عش في هذه القصور. قال ثم ماذا؟ قال فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الخليفة واشتد بكاؤه حتى أغشي عليه. إنها رسالة إلى الذين يتمتعون بالشهوات، عش ما بدا لك، اسمع أغاني، انظر إلى أفلام مسلسلات، اصنع ما شئت، والله ستموت وتقابل الجبار ليسألك. عش في أغانيك، عش في رقصك، في طربك، والله ستأتي اللحظة. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حسرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فيا أصحاب المنكرات ويا أصحاب الشهوات، تمتعوا، والله لن تضروا الله شيئا، ستموتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. نعم، تلك هي الحقيقة، تلك هي الحقيقة المرة التي سيواجهها كل مخلوق، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهو أبو عبد الرحمن العمري يقدم مكة في زمنه حتى يستمع عليه الناس ويأتيه وجوه أهل مكة؟ فلما رفع رأسه نظر إلى القصور المحدقة بالبيت الحرام، فنادى بأعلى صوته: يا أصحاب القصور المشيدة، اذكروا ظلمة القبر الموحشة، يا أهل النعيم والتلذذ، اذكروا الدود والصديد وبلي الأجساد في التراب. ثم تغلبه عينه فيبكي: كل نفس ذائقة الموت، ولكن على أي شيء تريد أن تموت؟ على أي شيء تريد أن تلقى الله؟ فكم من غافل قبضه الموت وهو لم يستعد ولم يتهيأ. ها هو أبو عبد الله يروي قصته مع أصحابه، يقول: كنا ثلاثة بل أربعة، فقد كان الشيطان رابعنا، يجمع بيننا الطيش والفساد والرذيلة، يستمعون على أي شيء؟ على معاكسات النساء واصطياد الفتيات الساذجات. وفي يوم من الأيام اصطادوا لهم فتاة وذهبوا إلى إحدى المزارع القريبة، الكل كان متهيئ ومستعد لهذه الجريمة البشعة، مستعدون، الشراب جاهز، الفريسة التي يريدون أن يزنون بها جاهزة. بقي طعام السهرة. في الساعة السادسة مساء يرسلون أحد أولئك الصحبة ليأتي لهم بالعشاء، فيذهب. تمر الساعة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ولم يأتي بعد، قلق أصحابه عليه، يقول: فذهبت أبحث عن صاحبي وكل خوف ووجل، ماذا حصل له؟ مساكين يظنون أن عين الله غفلت ونامت، ويمكرون ويمكر الله. فأراد الله أن يؤدبهم ويؤدب هذا الذي يأتي بالعشاء لتلك السهرة المحرمة. وما كان ربك نسيا، ما غفلت عين الجبار، فلا نامت عين الجبناء الذين يتبجحون في أعراض المسلمين والمسلمات، لم تنم عين الله. نعم، أرسل إليهم ملك الموت، إلى هذا الذي ذهب بالعشاء، أتت الأوامر إليه أن اقبضه في حادث مروع كي يلقى الله عز وجل على هذه الجريمة. يقول صاحبهم: وأنا أبحث عنه في الطريق فوجئ بسيارة يخرج منها لهب النار وإذا بها تحترق، أوجدت خيفة، فلما اقترب